من أسئلة هذه الحلقة هذه المستمعة أم عبد الله من الأردن، لها عدد من الأسئلة تسأل عن التصرف بمال الزوج دون علمه، وعن قص الشعر طبقات مدرج، وعن قضاء الصيام دون إذن الزوج. مستمعة تسأل عن استخدام الكريمات لتصفية البشرة ووضع أطعمة على الوجه لتغذيته. تذكر أن والدها غير محافظ على الصلاة، فكيف يتعاملون معه؟ تطلب نصيحة لتتمكن من قيام الليل. تسأل عن قول من أضحك مصلي كأنما أبكى نبي. جيم من الأردن تسأل هل يجب على الزوجة استئذان الزوج في التصرف في مالها الخاص؟ تذكر أنها رأت نقطا من الدم ولم تفطر، هل تتدخل الزوجة في تربية الأولاد؟ مهدي بكر من السنغال يذكر أنهم صاموا معنا وأفطروا كذلك معنا في السنغال رغم الاختلاف في التقويم، فهل عملهم هذا خطأ؟ يا ألف ألف من الأردن يسأل عن حكم الصلاة بعد الغسل دون وضوء، وعن الإمام إذا تذكر أنه ليس على وضوء، وإذا طلب منه أصحابه قرض لشراء الدخان فهل يعطيهم؟ مستمع يسأل عن الذكر الجماعي وعن الأذان إذا صعد الإمام المنبر، وعن تحية المسجد والإمام يخطب. هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، وإلى تفصيلها على بركة الله. نعود في مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها المستمعة أم عبد الله من الأردن. أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: هل على المرأة إثم إذا تصرفت بمبلغ بسيط من مال زوجها بدون إذنه، مع العلم أنه يوفر الطعام والكساء لها ولأولادها، ولكنه لا يعطيها نقود مع أن حالته جيدة؟ وقد طلبت منه كثيرا أن يخصص لها مبلغا بسيطا كل شهر، حتى إذا أنفقت من ماله دون علمه لا تشعر بإثم ولكنه لا يعطيها، فهل عليها إثم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا تتصرف به إلا إذا كان مما تدعو حاجة المنزل إلى أخذه، نفقة لها ولأولادها، وما كان زائدا عن ذلك وهو لا يرضى فلا يحل لها أن تتصرف بشيء، ولو كان ذلك صدقة من الصدقات. أما إذا كان لا يغضب فلا بأس به، لكن في هذا السؤال أنه يرفض أن يعطيها شيئا للتصرف به، فيبقى أمر النفقة ما حصل من تقصير في النفقة اللازمة ساغ لها أن تأخذه ولو لم يعلم، وما كان زائدا عن ذلك فلا يحل. أحسن الله إليكم. تقول: هل قص المرأة شعرها طبقات متدرجة شيء أطول من شيء فيه إثم، مع العلم أن لا أحد يرى شعرها إلا المحارم؟ ما أدري ما الباعث على هذا التصرف، لم يكن ذلك من عادة المسلمين فيما أعلم في السابق، إن كان هذا الأمر موروثا في بلدها تعمله نساء بلدها قبل التأثير الغربي فلا حرج، إن كانت هذه التسريحات إنما وفدت مع ما وفد من أخلاق رذيلة وعبادات متدنية وأخلاق مشبوهة فلا يحل للمرأة المسلمة أن تتشبه بعادات وتسريحة النساء الكوافر. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من صيام بدون إذن زوجها وهو حاضر، لأنه لا يسمح لها بالصيام إلا بعد إلحاح منها؟ يجب عليها أن تقضي ما عليها من صيام، لكن إن كان يغيب عن المنزل فترات فتحرص على إرضائه بحيث تصوم في حال غيبته، إن كان لا يغيب فلتصم كلما تيسر لها ذلك، فيما يتعلق بقول تصوم في حال غيبته لما روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت ربما أخرت قضاءها إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فهذا الزوج الذي يمنعها إن كان يمنعها لقضاء حاجته ويقيم عندها فلتحرص على قضاء صومها في غيبته، وإن كان لا يغيب أبدا فلتبادر لقضاء الصوم ما استطاعت. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، ضمنت هذه الرسالة عددا من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: أنا أريد أن أستخدم بعض الكريمات التي تصفي البشرة وتحمي الوجه من أشعة الشمس، ولا أدري هل هذه الكريمات يجوز استعمالها أم لا، وهي كريمات تعمل على تفتيح لون البشرة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حرج في هذا إذا كانت لا تمنع وصول الماء إلى البشرة في حال الطهارة، تطهر بوضوء أو اغتسال، فلا بأس. تقول: ما حكم وضع بعض الأطعمة كالخيار والبيض والعسل على الوجه أو الشعر، وذلك للعلاج أو التغذية؟ لا شيء في ذلك ولا تحريم، ما كان من هذه الأغذية مفيدا في علاج ما قد يوجد في الوجه والجلد من تقرح أو فطور غير ذلك واستعمل دواء فلا بأس بذلك، وهو مما أباحه الله. أحسن الله إليكم. تقول: أبي هداه الله لا يحافظ على صلاته مع الجماعة، فهو يصلي في البيت ونحن لا نستطيع أن نكلمه في ذلك، فهو من النوع الذي لا يقبل النصيحة، ولكننا ولله الحمد ندعو له بالهداية والصلاح في صلواتنا، لأننا لا نستطيع أن نعمل أي شيء له سوى الدعاء، فهل نأثم على ذلك؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فما تقدرون عليه من نفع الله وتيسير أمر الهداية عليه فافعلوه، وما تجاوز ذلك وترتب عليه خصام وسوء علاقة فالدعاء إن شاء الله كاف منكم ومفيد. أحسن الله إليكم. تقول: أختنا، أنا أريد أن أحظى بشرف قيام الليل ولكني لا أستطيع ذلك، فنومي ثقيل، وعندما أستيقظ في كل صباح أنزعج وأتألم لأنني لم أقم الليل، ما توجيهكم لي؟ وهل هناك دعاء خاص يعين على قيام الليل؟ وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ وهل صحيح أن من قرأ العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف يوقظه الله لقيام الليل؟ لا أعلم أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أنصح من لا يستطيع القيام آخر الليل أن لا ينام إلا على وتر، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة رضي الله عنه، حيث يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وما حييت أو ما عشت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. فمن ثقل عليه القيام آخر الليل فليجعل ورده ووتره قبل أن ينام، ومن كان قادرا على ذلك آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل من صلاة أوله في التهجد. حسن الله عليكم. هل لكم أن توجهوا لها نصيحة حول الأسباب المعينة على قيام الليل؟ حسن الله عليكم. هي ذكرت أنها تنام مبكرة، والذي ينام مبكر ما بقي شيء يرشد إليه، وأنا أشرت إلى سؤال لها في حلقة مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر بعد صلاة العشاء. لماذا يكره ذلك؟ لما قد يحدثه من تفويت صلاة الفجر أو تفويت صلاة آخر الليل من يتهجد، فإذا كان بإمكانها أن تبادر إلى النوم المبكر إذا كان ذلك يعينها بإذنه تعالى على الاستيقاظ فلتفعل، لكنها ذكرت أنها من النوع الذي يثقل نومه ويشق عليه الاستيقاظ، فلتتمسك بالصلاة التهجد قبل أن تنام. أحسن الله إليكم. آخر أسئلتها تقول: ما هو صحة هذا القول: من أضحك مصل فكأنما أبكى نبي؟ لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أيضا أن من حق المسلم على المسلم ألا يعمل عملا يشغله عن صلاته وهو يصلي ويكون ذلك عن قصد، فلا يتحدث بحديث يضحك المصلي يتفكه به هو ويضر بالمصلي، يتجنب ذلك، وهذا من حق المسلم على المسلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف جيم ميم من الأردن الزرقاء. أختنا تقول: هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها بالمال الذي تحصل عليه من أهلها أو بذهبها الذي اشترته من مهرها عند شراء أي شيء تحتاجه؟ أرجو إجابتي أحسن الله إليكم. لا يجب ذلك، إلا أن من إحسان العشرة وجوالب حسن العلاقة ألا تقدم المرأة على شراء أمور لنفسها من مالها أو من صداق أو من حليها أو مما يعطيها أهلها إلا وأن تشعر الزوج بذلك، وتحرص على تجنب ما يسخطه. فإن كان من عادته ألا يتأثر لشيء من هذا فلا يجب عليها إخباره، لأن المال في هذه الحال مالها وهي التي تملك التصرف به، لكن استئذانه أو إخباره على الأقل من علامات ودلائل حسن التبعل من المرأة لزوجها. أحسن الله إليكم. تقول امرأة رأت نقطة من الدم الخفيف والمتقطع بعد ولادتها 70 يوما، وكان هذا في رمضان فلم تفطر ولكنها قطعت الصلاة، وهذا الدم لم يستغرق إلا ساعة، وبعدها رأت الطهر فاغتسلت ثاني يوم ولم تقض الصلاة التي فاتتها، وتكررت هذه العملية 5 مرات في رمضان، هل عليها قضاء الصلاة مع العلم أن الدورة الشهرية لم تنزل عليها بعد الولادة وعملت فحص حمل ولم يظهر أنها حامل، فماذا يعتبر هذا الدم أحسن الله إليكم؟ هذا الدم المتقطع الذي لا تصاحبه أعراض العادة لا يؤثر ترك صلاة ولا إفطارا في رمضان، وما تركته من صلاة لهذا السبب ينبغي أن تقضيه، لأن الحيضة تعرف المرأة أعراضه كما تعرف في الغالب اللون هو ما هو عليه، وما دام أن الأمر غير متيقن بأنه حيض فتقضي الصلوات التي تركتها. أحسن الله إليكم. تقول: هل يحق للمرأة أن تتدخل في تربية أولادها أم هي مربية فقط في بيت زوجها؟ المرأة والرجل شريكان في العناية بهذه الأسرة وتربية الناشئة وتقويمهم وحثهم على طاعة الله جل وعلا. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأبوان إذا ترك الأطفال ولم يوجههم وجهة خير يكونان مضيعين لأولادهم، فالأم عليها واجب والأب عليه واجب. الأم في البيت راعية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن رعية المرأة الأولاد، والخدم إذا كان في البيت خدم، والمسؤولية التي تتوجه عليها عامتها يتعلق في أمر الدين من لزوم للأدب وأداء العبادات والصيانة للنفس وكف للأذى. ويأتي أمر المال والبعد عن إضاعته وتبذيره تبعا لذلك. فالأم شريكة الأب في تربية الأولاد وتوجيههم وإرشادهم. وإني أنصح كل امرأة أن تعتني بأمر الأخلاق والتنشئ على الصدق وتربية الطفل على حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الأخلاق الكريمة وتوقير كبار السن وحسن المصاحبة وتربية البنت على الستر والأدب والحشمة والعفة والبعد عن التطلع للرجال وغض البصر مبكرا حتى تنشأ حيية خفرة تخاف الله جل وعلا فتكون بإذن الله روضة تنبت النبات الكريم من الذرية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أقاصي أفريقيا من سورينغو جمهورية السنغال من المستمع مهدي بكر ساخو مدير مدرسة ابن تيمية. نص فيها يقول: أرجو عرض سؤالي هذا على رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. مشكلتنا أحسن الله إليكم أننا صمنا معكم وأفطرنا بعد رؤيتكم للهلال، ومحل الإشكال هو حسب الإحصاء التقويمي اليومي أن كنا في اليوم 15 بعد العيد وأنتم في 14، فهل اليوم الذي أفطرنا يعتبر جزء من رمضان فيلزمنا القضاء أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نحن إنما صمنا على أساس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والحديث الآخر: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. والمملكة ملتزمة بهذا المنهج، لا صيام إلا برؤية هلال رمضان، فإن لم يرى أكملت عدة شهر شعبان. وإذا فرض أن شهر شعبان لم يثبت ورجب لم يثبت، تكمل عدة الشهرين أو الثلاثة إذا لم يرى الهلال. ولو رأى الناس الهلال ليلة 28 حسب صيامهم أفطروا إذا رأوا وقضوا يومين. وقد ذكر أهل ذلك أهل العلم من المالكية وغيرهم، ففي شرح مختصر خليل شيء من هذا بالتفصيل، وصيام يومين أو ثلاثة على ما أظن. وأما كونكم في اليوم 15 لفطرنا هو 14 للحساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. وقد أجمع العلماء في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على عدم الالتفات إلى الحساب في بناء العبادات، واستمر الأمر على ذلك. ورأى عامة علماء الإسلام أنه لا يخالف في ذلك إلا علماء المذهب الباطني، ولا اعتبار بهم، لأنهم يرون للدين ظاهرا وباطنا ويخالفون شريعة الله. فأنتم إن شاء الله ما دمتم صمتم على صيامنا وأفطرتم معنا يوم أفطرنا فلا حرج عليكم. ومن ناحية سير الفلك، القمر إذا رؤي الهلال في بلد شرقي كان إمكان الرؤية له في البلد الغربي أحرى وأقرب. ولو قيل بلزوم الصيام لكل من كان غرب بلد الرؤية لكان ذلك صوابا وحقا، لأن القمر كلما امتد المسار من جهة الغرب كلما زاد تأخره. فإذا فرض أنه في بلد غرب بعد الشمس بربع ساعة، فإنه إذا مضت 5 ساعات أو أقل تكون المسافة بينه وبين الشمس ضعف تلك المسافة الأولى أو أكثر، وهكذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع يا ألف ألف من الأردن. أخونا يسأل ويقول: ما حكم الصلاة بعد الغسل من الجنابة دون الوضوء في الاغتسال؟ هل يجب الوضوء في الاغتسال أم ليس شرطا القيام بالوضوء؟ أحسن الله إليكم. إذا لم يلمس يمس المغتسل فرجه بيده بعد اغتساله فإن هذا الاغتسال كاف عن الاغتسال والوضوء. والمصطفى صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة كان يغسل يديه أولا ثم يستنجي ويغسل مذاكيره ثم يدلك يده بالتراب ويغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لا يغسل قدميه. فإذا توضأ وضوءه للصلاة تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه أفاض الماء على جسده، فإذا انتهى مفيضا الماء على جسده غسل قدميه، ولا يعيد غسل الوجه واليدين بعد الاغتسال، يكتفي بذلك ويراه غسلا ووضوءا تاما. فمن فعل ذلك فقد فعل أكمل حالات التطهر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإمام الذي صلى بالمسلمين إحدى الصلوات وبعد ذلك اكتشف أنه ليس على وضوء، كأن يكون قد نسي الوضوء أو كان محتلما ولم يدري إلا بعد أن صلى؟ هذا يغتسل إن كان محتلما، ويتوضأ إن كان صلى على غير طهر، ويعيد صلاته هو والجماعة صلاتهم صحيحة. وقد فعل ذلك عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى بالناس الصبح، ولما كان في الصباح رأى في ملابسه أثر احتلام فاغتسل وأعاد صلاة الصبح هو، ولم يأمر الناس بالإعادة، فصلاة الناس صحيحة، وهو الذي تكون صلاته غير صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: بعض أصحابي يطلبون مني أن أقرضهم مبلغا من المال لشراء الدخان أو أي شيء فيه شبهة، فهل أعطيهم النقود أم لا؟ لا تقرض أحدا مالا يشتري به شيئا حراما، فالدخان محرم، ولو لم يكن محرما لكان شراؤه إتلافا للمال في غير وجه مصلحة، فيكون أيضا محرما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذلك، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فشراء الدخان ارتكاب محرمين، أحد المحرمين إضاعة المال، والثاني استعمال هذا المشروب الخبيث الذي أسبابه أضراره معلومة لدى كل عاقل، والأطباء أكثر معرفة بذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم الذكر جماعة بالجهر؟ مما لا شك فيه أن أكمل الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل الجماعات محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما كانوا يفعلون ذلك. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يذكرون الله كثيرا، إذا سلم يقول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما نسمعه من التكبير، لكن كل يكبر على هيئته وإرادته منفرد ويكون لهم صوت يسمع، هذا يقول سبحان الله وهذا يقول الله أكبر ويقول لا إله إلا الله، فالذكر بصوت يرفعه واحد ويردده الآخرون ليس من السنة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الأذان يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر؟ هذا هو الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصدرا من خلافة عثمان أن الأذان يوم الجمعة أذان واحد وهو الذي بين يدي الإمام، واتسعت المدينة في آخر عهد عمر وفي عهد عثمان اتساعا كبيرا، فرأى عثمان رضي الله عنه أن يؤذن أذانا أول فسن الأذان الذي يؤذن قبل وقت الصلاة ينتبه الغافل ويتهيأ النائي باغتسال وتوجه، وبقي الأذان الذي بين يدي الإمام على حاله واستمر، فهذا هو الأذان الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زيد عليه قبل الصلاة فهو الذي سنه عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والتنسخ بسنتهم. أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمع يقول الرجل إذا دخل يوم الجمعة والإمام على المنبر فهل يركع ركعتين أم يجلس؟ بل يركع ركعتين، وفي المسألة خلاف لأن أهل العلم فالمالكية المشهور عندهم أنهم يرون أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، والصحيح أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل والإمام يخطب صلى ركعتين تجوز فيهما أي خففهما، والله أعلم.